وأشد تنكيلا بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره، فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم باقية، ولكن من حكمته تعالى يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهاد ويحصل الإيمان النافع، إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار والقهر الذي لا يفيد شيئا. نعم، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة حث للمؤمن على القتال في سبيل الله، والأمر وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ذلك يشمل المؤمنين جميعا. وقيل في سبب نزول هذه الآية أنه لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين للقتال يوم الغزوة المسماة ببدر الصغرى بعد غزوة أحد، لوحظ تقاعس من بعض المؤمنين، فأمر الله نبيه أن يقاتل بنفسه حتى ولو لم يكن معه أحد، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني عليك أن تؤدي ما عليك وما أوجب الله عليك من الجهاد حتى ولو كنت وحدك. وفي هذا مسألة تكلم عنها العلماء، وهو أن المؤمن إذا كان أمامه جمع كبير من الكفار عندما يكون مؤهلا للجهاد وتتوافر شروط الجهاد، فإنه إن عليه أن يقاتل ولو كان وحده، والجهاد له ضوابط سوف نتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذن ولذلك قال لا تكلف إلا نفسك أيها النبي، فإن عليك نفسك في الحال هذه، لكن حرض المؤمنين على القتال على الجهاد في سبيل الله، وهذا كله بعد مشروعية الجهاد الذي جاء على مراحل، فكان في بداية الأمر اختياريا، وكان قد جاء الأمر بالإذن بالقتال لمن في حق من قاتل المؤمنين، كما قال تبارك وتعالى أذن للذين آمنوا بأنهم أذن الذين يقاتلون في سبيل الله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير. ثم بعد ذلك جاء الأمر بقتال المشركين كافة بعد أن قويت شوكة المسلمين وبعد أن توافرت شروط الجهاد، فنزل قول الله تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ثم نزل الأمر بالجهاد أي جهاد الطلب فضلا عن جهاد ماذا؟ الدفع، وهذا له شروط وضوابط لا بد من مراعاتها، وليس الجهاد أمرا عشوائيا يجتهد فيه رعاع الناس كما يحلو لهم وكما يريدون وكما يشرعون، لأن هذه الفوضى قد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. ولذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة وسنتين بالمدينة ولم يشرع ماذا؟ الجهاد، يعني جهاد الطلب، وإنما أمر المؤمنون بالصبر، حتى إنه حصلت مشاكل وقتل من قتل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بآل ياسر وهم يعذبون، فكان لا يزيد على أن يقول لهم اصبروا آل ياسر فإن موعدكم ماذا؟ الجنة. وحصلت مآسي، كذب النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي وأخرج من مكة وضويق وألقي السل الجزور على رأسه ووصف بالجنون وغير ذلك من الأوصاف، وكل هذا لم يشرع الجهاد، لم يشرع الجهاد. لماذا؟ لأنه لم يحن وقته، ولأنه لم تتوافر شروطه التي يجب بناء عليها. فلذلك فإن هؤلاء الذين يفتاتون على أئمة المسلمين ويبدؤون الجهاد يشكلون جماعات صغيرة، مما أدى إلى خلل عظيم، في النهاية انتهى إلى أن يقاتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، لأنهم لم يتقيدوا بشرائط الجهاد الواضحة التي نص عليها العلماء استقراء من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمتأمل للسيرة النبوية وحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجد هذه السيرة العظيمة، وهو أن الجهاد لا يقوم حتى تتوافر شروط وتوجد موانع. وأنا أسأل سؤالا هنا، عندما قتلت سمية وزوجها ياسر والدا عمار ابن ياسر رضي الله عنهم أجمعين، لما لم يشرع الجهاد؟ أليس قد اعتدي على المسلمين وانتهكت حرماتهم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم بقادر على أن ينتدب شابا يقتل أبا جهل أو غيره من الكفار؟ هذا ممكن أم غير ممكن؟ ممكن، لكن لماذا؟ لأن لله سننا في الجهاد لا بد من تطبيقها حتى يكون الجهاد جهادا حقيقيا مباركا متقبلا، وإلا فالجهاد ذروة سنام الإسلام، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. والجهاد باق إلى يوم القيامة، والناس تجاه الجهاد على ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول يقولون أن الجهاد انتهى ولم يبق هناك إلا جهاد النفس فلا يشرع الجهاد، بل انتهى وقته على حد زعمهم، وهذا قد وقع فيه بعض غلاة المتصوفة، فقالوا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس، وهو الذي تردده بعض الجماعات المنحرفة عن الجادة في هذا الزمان، بعض الجماعات المبتدعة. فإذا هذا مبدأ فاسد، حتى إنهم أذكر أنهم كانوا يذهبون إلى ساحات الجهاد يوم أن كان الجهاد حقيقيا، فكانوا يقولون للمجاهدين اخرجوا معنا في سبيل الله، يعني يتركون ساحة الجهاد. وهذا يوم أن كان الجهاد الأفغاني قائما قبل أن ينحرف عن مساره فيتسلط بعضهم على بعض. إذن والطرف الثاني الذين يزعمون الجهاد بأهوائهم وآرائهم الباطلة، واجتهاداتهم الفاسدة، فأوقعوا المسلمين في متاهات خطيرة، وألقوا بشباب الأمة في محارق القتال العشوائي الذي لم تتوافر فيه شروط الجهاد، وأفتوهم بفتاوى ضالة منحرفة، منها الانتحار بالتحزم بالأحزمة الناسفة وما إلى ذلك، وهذا قتل للنفس، ومن قتل نفسه فهو في النار كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء أيضا قد أساءوا وخرجوا عن سواء السبيل، الذين يفتاتون على الأئمة ويشرعون لأنفسهم الجهاد بدون عدد ولا عدة ولا إذن الوالدين ولا إذن ولي الأمر ولا تكافؤ ولا شوكة للمسلمين، فهؤلاء مجرمون. وأكثر من يرى ذلك الخوارج، خوارج هذا العصر الذين يستحلهم من قبلهم من الخوارج القدامى المستحلين لدماء المسلمين بدعوى الجهاد، والجهاد منهم براء، حتى إنهم يفتيهم زعماؤهم الضالون المنحرفون المبتدعون، يفتونهم بأن عليهم أن يبدأوا بالقتال في بلادهم، لأن بلادهم ليست دار إسلام وإنما هي دار حرب على حد زعم هؤلاء المجرمين الذين هم أخطر على المسلمين من أعدائهم، لأنهم يقتلون المسلمين باسم الجهاد المزيف، يقتلون المسلمين باسم الجهاد المزيف، وهذا داء عضال. فهناك من قتل أباه، وهناك من قتل أخاه، وهناك من قتل عمه، وهناك من قتل خاله، حتى إنه قبل نحو 4 سنين وعندنا في بلادنا قام شابان ممن زعموا أنهم بايعوا خليفتهم المزعوم أبا بكر البغدادي وأنه أمرهم بقتال آبائهم، فاتفق الاثنان على قتل أبيهم وأمهم وأخيهم، فبادراهم بطعنات فماتت الأم وأصيب الأب وأصيب الأخ، ولكن ولله الحمد سلط الله عليهم فقبض عليهم قبل أن يتجاوزوا الحدود. يقتل أباه يرى أن هذا ماذا؟ جهادا في سبيل الله، وهو جهاد في سبيل الشيطان، وبفتوى من؟ بفتوى جهال لا يعرفون أحكام الشرع ولم يتتلمذوا على أحد من العلماء الربانيين، وإنما نصبوا أنفسهم زعماء للمجاهدين على حد زعمهم، فصاروا يفتون، وآخر نعرفه قتل عمه، وآخر قتل أخاه، وآخر قتل ومجموعة 6 قتلوا ابن عمهم، وهكذا نسأل الله العافية والسلامة. فهل هذا جهاد في سبيل الله؟ لا والله وتالله وبالله، وإنما هو جهاد في سبيل الشيطان. أفتاهم به عملاء اليهود وعملاء النصارى وعملاء الكفار والجهلة والسفهاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الصنف الثالث من الناس، من مواقف الناس تجاه ماذا؟ الجهاد. قالوا نعم الجهاد باق إلى قيام الساعة ولم ينتهي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فمات على شعبة من النفاق. فلا بد للمسلم أن يكون مستعدا للجهاد متى وجدت شروطه وتوافرت شروطه وانتفت ماذا موانعه. فقالوا يجوز بشروط، الشرط الأول يشرع ويجب بشروط، الشرط الأول أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نفتات على ولي الأمر ولا نجاهد جهادا عشوائيا دون أن يؤذن لنا بذلك من قبل ولاة الأمور. وكما قلت لكم النبي مكث 15 سنة، 13 في مكة و2 سنتين في المدينة حتى شرع الجهاد. الشرط الثاني أن تكون المسلمين شوكة ومنعة وقوة، يعني يغلب على ظنهم أنها مكافئة أو أنها أهل لماذا؟ للنصر بإذن الله تعالى. الشرط الثالث أن يكون أن يغلب على الظن انتصار المسلمين، فإذا خشي على شوكة المسلمين أو على إهلاك المسلمين أو إبادتهم جاز الانسحاب وترك الجهاد، كما حصل لمن؟ لخالد بن وليد رضي الله عنه عندما قتل القواد الثلاثة، استشهدوا جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة ومن؟ وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. عندها أخذ سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وانسحب بقية المسلمين وفق تكتيك وخطة معينة بحيث يسلم المسلمون من الاستئصال، فأوهم العدو بأن ثمة مددا قادما من المدينة وأثاروا غبارا من الخلف حتى خويل للعدو وهم 100,000 من الروم أن مددا قد قدم من المدينة، فولوا الأدبار ثم انسحب سيف الله بالمسلمين. ولذلك لما قال من قال هؤلاء فرار قال النبي صلى الله عليه وسلم بل ماذا؟ بل كرار، بل كرار. وسمى انسحاب خالد بن الوليد فتحا، سماه ماذا؟ فتحا، فهو فتح على المسلمين، وقد حصل بعده فتح مكة بأيام قليلة. إذن القضية قضية ماذا؟ قضية تشريع، ليست قضية هوى. الشرط الرابع أن يعني إذن الوالدين، إذن الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله أريد أن أجاهد معك، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وفي رواية أنه جاءه وفد من اليمن وشخص من اليمن وقال أريد أن أجاهد معك، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال كيف تركتهما؟ تركتهما؟ قال تركتهما ماذا؟ يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرجل أن يترك الجهاد وقد اكتتب مع النبي صلى الله عليه وسلم ليحج مع من؟ مع امرأته، مع امرأته. وهذا من الدلالة على أن المرأة لا تحج بغير محرم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بترك ساحة الجهاد والحج مع امرأته دل ذلك على أن مرافقته لامرأته أمر ماذا؟ أمر واجب ضروري لا بد منه. الشرط الخامس أو السادس أن يغلب على كما قلت انتصار المسلمين ذكرناه. الشرط السادس أن يكون تحت راية إذن الإمام. الشرط السادس إذن الإمام، فالذي يعقد الجهاد ويرى المصلحة فيه من عدمها هو إمام المسلمين وحاكمهم الذي يحكمهم بشرع الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نفتات عليه، لا يجوز أن نفتات عليه. الأمر السابع هو وجود كون الجهاد تحت راية، تحت راية التوحيد لا تحت راية عمية، لا لعصبية ولا لرايات مجهولة ولا تحت رايات مجهولة. ليس منا من قاتل تحت راية عمية، يعني ما معنى عمية؟ يعني لا تستند إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تستند إلى هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا علينا أن ننتبه وأن نطبق هذه الشروط، فإذا توافرت كان الجهاد واجبا، وإذا حوصر المسلمون أو دوهموا في بلادهم أيضا يكون جهاد الدفع ماذا؟ واجبا. فإذا علينا أن نتأمل هذه السيرة العطرة العظيمة حتى لا نورط المسلمين في جهاد مزيف غير محمود العواقب كما يفعله أدعياء الجهاد في هذه الأزمنة. وحرض المؤمنين، أي حثهم على ماذا؟ على الجهاد في سبيل الله، والجهاد فضله عظيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا أيها الذين آمنوا، وقال تعالى: الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويقول جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وجاء في الحديث: إذا تركتم ماذا؟ الجهاد ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم نعم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذن الجهاد مشروع لكن بشروط وضوابط لا بد من مراعاتها ولا بد من الوقوف عندها ولا نلتفت إلى ما يخالف ذلك. هناك كتابان ألفت نظركم أنظاركم إليهما في ضوابط الجهاد. الأول، وقد قدمت له مقدمة أنا في أول الكتاب، للشيخ عثمان محمد عثمان حمد العثمان، للشيخ حمد العثمان حفظه الله وشفاه. والثاني للدكتور عبد السلام السحيمي، ضوابط الجهاد، فارجعوا إليها فقد توسعوا في ذلك وأجاد وأفاد فجزاهم الله خيرا. وحرض المؤمنين، عسى الله، يقول عسى العلماء، عسى من الله واجبة، فإن ذلك متحقق لا محالة. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، يعني أن يكف عنكم بأسهم إذا قمتم بما أوجب الله عليكم من الجهاد الحقيقي وطبقتم شرع النبي صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. ثم قال: والله أشد بأسا، أي عذابا، وأشد تنكيلا، أي عقوبة. أشد بأسا على الكفار وأشد تنكيلا وعقوبة على أعداء الإسلام. نعم. ثم قال رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. قال: المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور، فمن شفع غيره وقام معه على أمر من أمور الخير ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقص من أجر الأصيل والمباشر شيء، ولا ينقص من أجر الأصيل والمباشر شيء. ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. قال: ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون على الإثم والعدوان. وقرر ذلك سبحانه بقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال، فيجازي كل ما يستحقه. نعم، سمعتم ما ذكره المصنف رحمه الله حول تفسير قول الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة ليكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. في معنى الشفاعة الحسنة عدة أقوال، منها الشفاعة في الأعمال الخير أيا كانت تلك الأعمال كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، وهي من باب التعاون على البر والتقوى. فكل من شفع في عمل خيري ينال هذا الوعد الإلهي المبارك. وقيل في الشفاعة الحسنة هي الدعاء للمؤمنين، قيل الدعاء للمؤمنين، وقيل في ذلك وتر، يعني لأن يكون وترا لمن؟ للمؤمنين في معاونتهم على الخير، فإن بدل ما يكون واحدا أو ثلاثة هو يكون لهم ماذا؟ وترا، يكون لهم يكون لهم شفعا يوتر العدد، شفعا يوتر ماذا؟ العدد. وقيل غير ذلك، ولكن المهم أن الشفاعة الحسنة هي التعاون على البر والتقوى، وتجوز الشفاعة في كل أمر مشروع فيه أجر للمسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقدر الله على لسان رسوله ما يشاء. إذن الشفاعة مشروعة ما لم تكن في محرم، فلا تجوز الشفاعة في حد من حدود الله، أو في الظلم، أو في مساعدة الظلمة. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد المخزومية التي سرقت، كبر ذلك على بني قومها، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنها؟ فقالوا: نكلم أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال حب ولا يقال حب كما يقول الناس، حب يعني حب، يعني الذي تخللت محبته القلب. ومن يشترئ عليه، نعم، ومن يشترئ عليه ويتكلم، ومن يشترئ عليه غير أسامة. فكلموا أسامة فشفع، فقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة، حاشاها طبعا، والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لا قطعت يدها، إن من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. فإذن هذا هو معنى قوله: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة كما ذكرت لكم، الذي يشفع في الحدود، أو الذي يشفع في أمور محرمة، أو الذي يشفع في أخذ حق فلان والمساعدة في الاعتداء على حقوق الغير ونحو ذلك، فهذا محرم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فلا تجوز الشفاعة في مثل ذلك، حتى في الوظائف. لو أن إنسانا قدم على وظيفة، والمتقدمون عدة أشخاص، والدور كان على فلان من الناس، فيأتي شخص فيشفع بأن يقدم زيد على عمرو أو عمرو على زيد، والدور ليس دوره، وإنما هناك من يستحق قبله، فهذه من الشفاعات ليش السيئة، سواء كانت برشوة أو برشوة أو بمقابل أو بدون ماذا مقابل، وهي تنافي العدل، تنافي ماذا العدل. وكان الله على كل شيء مقيتا، قيل فيها عدة أقوال، قيل مقيتا أي مقتدرا، وقيل حسيبا، وقيل رقيبا، وقيل شهيدا، وقيل غير ذلك، فيها أكثر من 7 أقوال، ذكرت منها 4: المقيت المقتدر، الحسيب، الرقيب، الشهيد. وكان الله على كل شيء، إن الله كان على كل شيء شهيدا. والمعنى ولا تتعارض هذه المعاني، فالله رقيب وحسيب وشهيد وأيضا مقتدر. وهناك قول بأنه الذي يقيت غيره برزقه من فضله سبحانه وتعالى، وهناك أقوال أخرى في هذا المعنى، لكن كل هذه الأقوال لا تتعارض. نعم فضلش الأسئلة، نبدأ بالأسئلة. طيب فضلش. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين، وإياكم وجميع المسلمين. سأل الكريم يقول: نحن مجموعة من العمار ذاهبون إلى العمرة إن شاء الله بعد الظهر، فبماذا تنصحنا وتوجهنا حفظكم الله؟ أنصحكم بأن تفهموا أحكام العمرة، فالعمرة إحرام وطواف وسعي ثم حلق أو تقصير. أركانها الإحرام والطواف والسعي، واجباتها الإحرام من الميقات وماذا الحلق أو التقصير. وصفتها باختصار أنك تحرم من هنا من ميقات المدينة والمسمى بأبيار علي، واسمها ذو الحليفة، وليس التسمية نسبة إلى علي بن أبي طالب، بل هو رجل فاعل خير قبل يمكن 200 سنة أو كذا، يقال إنه من السودان، اسمه ماذا؟ اسمه علي، فسميت الآبار التي حفرها بأبيار علي أو آبار علي. واسم المكان ماذا؟ ذو الحليفة. نعم، فإذا وصلت هناك تحرم بمحاذاة المسجد، الميقات المحدد، ولا يلزمك أن تنزل إلى المسجد، بل تحرم ولو كنت في سيارتك تلبي بالعمرة، لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، ثم تلبي، الرجل يرفع صوته بها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، المرأة لا ترفع صوتها، وإياكم والتلبية الجماعية، فإنها بدعة من البدع. البعض من الناس يرتاح إليها لأن فيها نغمة وفيها طرب، هذا ما يصلح. كل واحد يلبي وحده، كل مسلم يلبي بنفسه، لا يرتبط صوته بصوت غيره، فإن ذلك بدعة من البدع التي يفعلها الناس. فإذا وصلت مكة قطعت التلبية بمجرد دخولك من باب المسجد، تطوف بالبيت 7 أشواط، تقبل الحجر الأسود إن استطعت، وإلا تمسحه بيدك وتقبلها، أو تستلمه بعصا وتقبلها، أو تمر إذا كان ثم زحام وتقول الله أكبر هكذا وأنت ماض في طوافك، ولا تقف في طريق الطائفين. تدعو بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة، وبين الركنين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يصح تخصيص كل شوط بدعاء معين، فإن تلك بدعة من البدع، ولو وجدتم بعض الكتيبات تنص على ذلك، فإنها كتب مزورة ليست على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها خرافات وبدع. ومن الخرافات التي فيها قولهم اللهم إني نويت أن أطوف أو نويت أن أصلي أو نويت أن أسعى، فهذه بدعة، فإن النية محلها القلب والتلفظ بها ماذا؟ بدعة من البدع. فانتبه لذلك يا عبد الله، انتبه لذلك. تدعو بما يفتح الله عليك، تسأل الله الجنة، تستعيذ به من النار، تسأله صلاح الذرية، صلاح الزوجات، صلاح المسلمين، صلاح إخوانك، تسأله أن يلطف بك وأن يرحمك وأن يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق، تسأله الشفاء مرضاك ونحو ذلك. نعم. أما تخصيص أشواط بأدعية معينة فهذه بدعة من البدع، فاحذروا منها. إذا فرغت من الطواف تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، إن لم يتيسر تصلي في أي مكان من المسجد، تقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بقل هو الله أحد. فإذا فرغت من ذلك تذهب إلى الصفا وتقرأ عنده قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذن ثم بعد أن تقرأ الآية مرة واحدة فقط عند أول شوط تصعد الصفا وتستقبل القبلة وتدعو الله بما يفتح عليك، ومن ذلك أن تقول تكبر الله 3 مرات وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات، وتقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات ثم تتوجه إلى المروة وترمل الرجل يرمل بين العلمين في الوادي، أما المرأة فلا ترمل، الرمل هو الهرولة الخفيفة. فإذا وصلت المروة تصعدها أو تقف عندها وتدعو الله كما دعوت على الصفا 7 أشواط، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، ثم بعد ذلك في الشوط السابع لا تقف، وإنما تذهب وتحلق رأسك أو تقصر من جميع الرأس، لا يكفي أن تأخذ مثل الفار من هنا ومن هنا، لا، إذا قصرت تأخذ من جميع ماذا؟ من جميع الشعر بالمقص أو الماكينة. والأفضل هو الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة 3 وللمقصرين 1. لا تقول والله المدام تغضب علي إذا حلقت، تقول لي إيش رأسك زي الأرعى كده، ها؟ انتبه يا عبد الله، ضحي بهذا الشعر، ما تبخل به من أجل خاطر فلان أو حتى لا يرى الشباب أنك أزلت الخنفس الذي على رأسك، واسمحوا لي بهذا التعبير، يسمونه خنفسة، الذين يجعلون شعرا مدرجا مثل النساء، أو يحلق البعض أو يقصر البعض ويترك البعض الآخر، هذا تقليد وتشبه بالنساء وبالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. بهذا تكون قد انتهت العمرة يا عبد الله. لا تذهب في مكة إلى بعض الأماكن، بعض الناس يشغل نفسه ويذهب إلى غار حراء وغار ثور والمكان الفلاني والمكان الفلاني، وكل هذه الأعمال بدع لا تثاب عليها، بل تأثم بها إذا عرفت الحكمة، تأثم في الذهاب إلى تلك البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فانتبه لهذا، هذا ما يتعلق بصفة العمرة، وفقنا الله وإياكم. فإن أردت أن تمشي الظهر وأنت مسافر لست من المقيمين، فلك أن تجمع الظهر والعصر، تصلي الظهر هنا كاملا مع الإمام، ثم تصلي العصر ركعتين إذا كنت ستسافر قبل صلاة العصر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا قريب منه يقول: جئنا للمدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الأماكن التي يجب أن نأتيها مع القبر؟ نعم. أولا يا عبد الله، نحن ما نأتي من أجل القبر، فقولك جئنا من أجل القبر أو لزيارة القبر هذا بدعة من البدع. نعم تزور القبر، لكن بعد أن تحقق الغرض الذي جئت من أجله، وهو ماذا؟ وهو الصلاة في المسجد النبوي. فالمجيء إلى المدينة لا يجوز أن تكون النية زيارة المقابر، زيارة المقابر، بل نأتي من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة في المسجد النبوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نشد الرحال من أجل الصلاة في هذه المساجد الثلاثة، لا من أجل المقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. لكن إذا جئت المدينة تذهب وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقف عند القبر طويلا، بل يكفي أن تسلم مرة واحدة ولا تتردد على القبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. ما معنى تجعلوا قبري عيدا؟ أي لا تترددوا عليه كما يتردد أصحاب الأعياد الجاهلية. وكان الصحابة لا يترددون على القبر، وإنما يزورون مرة واحدة يمكن في السنة، أو إذا قدموا من سفر أو نحو ذلك. أما الذين يقولون تشرع زيارة كل عيد وكل جمعة، فهذه بدعة من البدع ليس عليها دليل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا بأس أن تسلم على قبور المسلمين في البقيع وعلى شهداء أحد، وتصلي في مسجد قباء، فإن الصلاة فيه تعدل ماذا؟ أجر عمرة فقط. هذه المزارات المشروعة إذا جئت للصلاة في المسجد النبوي. إذن أولا نأتي لماذا؟ الغرض ما هو؟ الصلاة في المسجد النبوي. ثانيا إذا جئت ماذا تزور؟ تصلي أولا في مسجد قباء، ثانيا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة ولا تتردد، ثالثا تسلم على شهداء أحد، رابعا تسلم على أهل البقيع إن أردت. وأما ما يعني يذهب إليه بعض الجهلة بتزيين من بعض أكلة أموال الناس بالباطل، من الذهاب إلى الغيران أو إلى بعض المساجد في المدينة، فهذا كله من البدع. يعني لا يوجد مسجد مفضل في المدينة إلا مسجدان، ما هما؟ ها، مسجد قباء والمسجد النبوي ومسجد قباء، وغيرهما ها إيش؟ غيرهما تعتبر مساجد عادية كسائر المساجد وليس لها فضل على غيرها. نعم قلنا الصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة، أما المساجد الأخرى فلا فضل لها على غيرها، وإنما هي كسائر المساجد في سائر بقاع الأرض، لا فرق بين أن تصلي في مسجد في المدينة غير قباء والمسجد النبوي وبين أن تصلي في بمسجد في المغرب أو أمريكا أو مصر أو روسيا أو أي مكان، كلها مساجد عادية. لا فتأخير يعني التردد على بعض المساجد بدعوى أنها مساجد من آثار النبي صلى الله عليه وسلم كالمساجد السبعة والقبلتين وما إلى ذلك، هذا كله بدعة من البدع ما أنزل الله به من سلطان، فتنبهوا لذلك ولا تزيدوا في دين الله ما ليس منه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن المزارات في المدينة هي أولا الصلاة في المسجد النبوي، ثانيا الصلاة في مسجد قباء، ثالثا إذا جئت لهذا الغرض تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على شهداء أحد، وتسلم على أهل البقيع. أما الذهاب إلى بعض المساجد أو البساتين أو بئر كذا، بئر الخاتم، بئر الأريس، بئر حاء، هذا كله دجل ليس له أصل في دين الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة لا يوجد شيء اسمه بئر حاء، هناك حديقة أبي طلحة رحمه الله رضي الله عنه اسمها ماذا؟ بئر حاء، ليست بئر حاء، ما في شيء اسمه بئر حاء، بئر حاء، وهي الآن توجد في جنوب المسجد، دخلت في التوسعة في الساحة الآن تقريبا، مكانها مكان الساحة ليش؟ الجنوبية، مكان الساحة الجنوبية، وهي غير موجودة أبدا، غير موجودة الآن ولا أثر لها، وحتى لو كانت موجودة فإنه لا تشرع زيارتها، لا هي ولا غيرها من الحدائق التي أو الآبار أو الغيران أو الأخذ من تراب أحد أو الأخذ من تراب البقيع أو نحو ذلك أو الأخذ من تراب المدينة، كل هذه من البدع التي أحدثها الناس. التراب لا ينفعك يا عبد الله، والله لا ينفعك، من زعم أن التراب يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهو مشرك، ومن زعم أنه يتبرك به فأقل ما يقال فيه إنه شرك إيش أصغر. فانتبه يا عبد الله ولا تزد على شرع الله ما ليس منه. نعم فضل الإخوة السائلين وفق الله الجميع، من سؤاله في القسم بالله في الطلاق، ومن سؤاله بعض الأسئلة لا يستحسن أن تلقى في الدرس، لو انتظر أصحابها إلى ما بعد الدرس وسألوا شيخنا وهو في الطريق لكان أجمل. أحسن الله إليكم. سائل الكريم يقول: أريد الاعتمار عن والدي بعد عمرتي، ما هي الطريقة الصحيحة لذلك وما الحكم؟ إذا أديت العمرة عن نفسك وكان والدك متوفى أو مقعدا على الكرسي على السرير لا يتحرك ولا يمشي، فلا بأس أن تعتمر عنه، ولك أن تعتمر من حدود حرم مكة، من التنعيم ومن الجعرانة ومن العوالي ومن أي مكان من حدود مكة، ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات. أما عمرتك أنت لابد أن تحرم من ماذا؟ من الميقات. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه جاء للعمرة وقد كلف من طرف البعض بشراء هدايا وأغراض من الحرمين، يقول: فمثلا تكون السلعة ب100 ريال فأقول اشتريتها ب120، مع العلم أني لا أخذ راتبا على هذا التكليف، ولكن أريد أخذ الزيادة فقط على البضائع. قد أخذت حراما، وزورت وكذبت على من أوصاك بشراء الهدايا. فهو إذا قال لك اشتري بمئة تشتري بمئة، قال لك اشتري بخمسين تشتري بخمسين. أما أن تقول تكذب عليه وتقول إني اشتريتها بكذا وكذا من أجل أن تأكل ذلك المال الزائد، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل. فاتق الله يا عبد الله، انتبه، كل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. انتبه، بأي حق تستحل أخذ المال هذا؟ أبدا، هذا محرم وهو سحت. نعم. يقول السائل الكريم: ما الحكم في من لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ الصحيح أنه لا بد من قراءة الفاتحة خلف الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج. بعض أهل العلم يرى أن الصلاة الجهرية تكفي قراءة الإمام، ولكن هذا قول مرجوح. نعم. يقول: ذكرتم بأنه لا تزار تلك الأماكن التي حذرتم حفظكم الله منها، يقول: زيارتها لمجرد الاطلاع والثقافة. أولا كما قلت لك، من أراد أن يزور معالم المدينة فلا بأس، من باب الاطلاع ويعني السياحة ونحو ذلك، لا حرج في هذا إن شاء الله. لكن كونك تنوي بها زيارة شرعية هذا محرم. نعم. يقول: أريد أن أعتمر عمرة مفردة، هل أقول لبيك اللهم عمرة مفردة؟ أنا لا أعرف هنا، هل هناك عمرة جماعية؟ ما أعرف هذا. ماذا تقصد بعمرة مفردة؟ العمرة واحدة، ما في عمرة مفردة وعمرة جماعية. كلمة مفردة ما لها لزوم، لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، كلمة مفردة هذه ليس لها لزوم. هو أنت ذاهب إلى العمرة، ما يحتاج تقول إيش مفردة، هذه زيادة. نعم. نعم. يقول السائل الكريم: منع أحسن الله إليكم الزوجة من زيارة أختها في الإجازة، هل فيه إثم؟ يا أخي الكريم، يعني صلة الرحم واجبة، فما ينبغي لك أن تمنعها بدون سبب شرعي، ما ينبغي لك أن تمنعها من زيارة أهلها ووالديها وإخوانها بدون سبب شرعي. أما إذا كان هناك سبب كأن يكون المكان محل فساد أو نحو ذلك، أو أن الأخوات ليست على استقامة ويخشى على أولاده، فيكفي أن تتصل بهم. نعم. يقول السائل الكريم: ليس لي سكن ملك، فهل يجوز لي أن أقترض من البنك لأبني سكني للضرورة؟ إذا كان الاقتراض بربا فهو محرم أيا كان، ضرورة أو غير ضرورة. لا، الضرورة لا تبيح لك أن تأكل الحرام، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه ومن وشاهديه، كلهم ملعونون، فانتبه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعف لا الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويقول تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فاحذر من الربا، ما في داعي، يرزقك الله من حيث لا تحتسب، تستأجر والحمد لله. اعتنوا بحرب، أي إنه محارب لله ولرسوله، يعني عدو لله ولرسوله. نعم. هذا السائل السؤال الأخير. نعم. البهلول يقول: امتنعت زوجتي من الزواج عليها يا شيخ، فاضطررت لاستخدام خادمة بين قوسين من أندونيسيا وتزوجتها من أهلها، يقول: وأسكنتها عند جاري. يقول: هل في هذا شيء من في الدين؟ هل في هذا شيء؟ نعم، في الدين في مخالفة. إذا أردت أن تتزوج من أي دولة فليكن ذلك بإذن ولي الأمر، وهذا مما سنه ولي الأمر للمصلحة العامة، فقد كثر الفساد في هذه المسألة، وهناك من يتزوجون للمتعة لا أكثر ولا أقل، يتزوجون من الخارج زواجا مؤقتا ونحو ذلك من المفاسد. فلذلك نظم ولي الأمر حفظه الله توجيها معينا، ويأذن لمن أراد أن يتزوج من خارج المملكة بشروط وضوابط معينة، بشروط وضوابط معينة، فلا بد من تطبيق هذه الشروط، وأنت آثم إن أقدمت على هذه الطريقة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، هذا الإلحاق، يقول: كل البنوك تأخذ الربا يا شيخ. أنا أقول: لا تقترض أنت بربا. أجلس بدون سكن. لعلك ما فهمت الجواب. أنا أقول: إذا اقترضت بربا، لكن إذا كان هناك بنك يقرض بدون ربا، حتى ولو كان هو قد يقع أو عنده أموال ربوية، إذا كان يقرض بدون ربا فلا حرج، تأخذ بدون ربا. وبهذا نختتم درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درسنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد المغرب في الكرسي الآخر، وربما يطرأ سفر فأخبر الشيخ أحمد وهو يخبركم إن شاء الله.